طلقت وجنينها في بطنها عدتها كم شهر؟ وضع الحمل لو وضعته طلقها في الصباح وولدت في المساء انتهت عدتها لها أن تتزوج، لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال صاحبات الأحمال يحملن ماذا؟ الأجنة في بطونهن. أجلهن أن يضعن حملهن. هل بقيت عدة بها؟ نعم سبحان الله. ما هذه العدة؟ هذه عدة من مات عليها بعلها، من مات عليها فحلها، مات زوجها. كم تعتد هذه؟ 4 أشهر و10 ليالي. إذن أصبحنا فوقها، ولم لا؟ لو أننا منذ الصبا ونحن مع آبائنا وأمهاتنا في بيوت ربنا في مثل هذا الوقت العظيم ما بين العشاءين نتلقى الكتاب والحكمة، والله لكنا أعلم من في الأرض، وإن لم نقرأ ولم نكتب، ولكن حرامونا، ما نستطيع أن نجلس أبدا في حلقة هذه، الدكان مفتوح والمقهى مفتوحة ومجالس الباطل والأضاحيك مفتوحة، كيف نجلس نحبس أنفسنا من أجل ماذا؟ إذن فلنتذوق طعم المرارة، وهذا هو جزاؤنا. استجبنا لأعدائنا وخرجنا من بيوت ربنا، فتأصل الجهل فينا، فأصبح المسلم لا يعرف عن الله شيئا إلا من رحم الله. إذن هذه التي طلقت قبل المسيس، ما معنى المسيس؟ الجماع. لما قال النكاح والجماع؟ القرآن كتاب الآداب، تستطيع البكر ذات الخدر تقرأه أمام أمها وأبيها ولا تخجل، ما في عبارة أبدا من شأنها أن تثير النفس. عبر عن النكاح بالمسيس، هذه التي طلقت قبل المسيس هل لها من مهر؟ إن سمى لها مهرا لها نصفه، إن سمى لها مهرا أو أعطاها لها النصف فقط، وترد النصف الآخر للزوج المطلق. وإن لم يسم لها مهرا لها المتعة، فمتعوهن. والتمتيع والإمتاع يكون بحسب ماذا؟ بحسب المطلق، بحسب راتبه، بحسب دخله، بحسب عمله، والقاضي الذي يبت في ذلك ويحكم. وسرحوهن سراحا جميلا. ماذا يعني هذا؟ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، ما هو قبيحا، أي لا تتبعها بكلمة تقولها فيها. إن سئلت لما طلقت فلانة لا تقول رمصا ولا عمشا ولا مجنونة ولا ولا، اذكرها بخير مؤمنة. سرح صراحا جميلا، لا تسلبها ملابسها وتأخذ ذهب وفضتها وتطودها، هذا الصراح الجميل، هذا الصراح القبيح. الصراح الجميل الذي ما فيه أذى لا بالقول ولا بالعمل. هل يستطيع المسلمون أن يفعلوا هذا؟ لو عرفوا لقدروا واستطاعوا، لكن ما دام ما علموا ما عرفوا ما يستطيعون. هل تريدون دليلا وإلا لا؟ أحدهم يعيش في مدينة في قرية 50 سنة ما يضرب مؤمن ولا يسبه ولا يشتمه ولا يسخر منه ولا يستهزئ به، وإن طلبه وقدر عليه أعطاه، ومرأته السب والشتم والعناد والطلاق والكلام، لا إله إلا الله. واقع هذا وإلا لا؟ ما سببه؟ ما عرفنا. الجهل. الرسول يقول في خطبته الشهيرة في منى وعرفات، يقول: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم، أسيرات. نحن الأسير يهود أو نصراني نحسن إليه، لا نسب لا نشتم لا نأكل لا نقبح لا نسخر، ونقدم له الطعام ونقدم له الشراب وهو أسير عدو. الله الله، أين الإسلام والمسلمون؟ والمرأة أسيرة في بيتك وأنت تتعامل معها كما لا ينبغي أن يكون. يطلق ويراجع، يطلق ويراجع بالحرام، إن فعلت كذا كذا، كأننا ما عرفنا كتاب ولا سنة. إيه يا شيخ ما عرفنا؟ الرجل في المدينة يعيش 40 سنة ما يجلس جلسك هذه، 50 سنة يجلس هناك هناك يتحدث على الباطل، ما عنده رغبة في أن يعلم عن الله. هذا في مدينة النبوة، أما في بلاد الباطل ماذا تقول؟ من يشهد هذه المشاهد؟ من يجلس يتعلم العلم؟ ما عرفوا. لو فهموا فقط عن الله قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، شعر العبد أنه فاسق إذا لم يسأل أهل العلم وهو لا يعلم. عصى الله ولا لا؟ اسألوا فعل الأمر ولا لا؟ واجب ولا لا؟ كل من لا يعلم كيف يتزوج، كيف ينكح، كيف يطلق، يجب أن يتعلم. من لم يعرف كيف يعاشر الناس ويخالطهم ويتعامل معهم قبل أن يفعل، يجب أن يتعلم، فضلا عن كيف يتعلم ليصوم ويصلي ويجاهد ويرابط. لو أخذ المسلمون بهذه الكلمة من 6000 كلمة في القرآن، 6000 آية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكل من لا يعلم آثم آثم حتى يعلم، في حين أن المسؤول لا يقول: أعطيني 10 ريال حتى أجيبك، أو أجيب زنبيلتين حتى أجيبك، يجب عليه أن يجيبه. عرفتم هذه الثغرات منها دخل العدو فأصبحنا أميين. والآن مع النداء 62، 63، الثاني أو الثالث، ها نحن شرحناها الآن، خلاصة واضحة. لعل بعض السامعين من الزوار ما فهموا فلسفتنا هذه، النداءات 62، 63، ما هذه النداءات؟ هذه من نادانا؟ هذه نداءات ربنا جل جلاله وعظم سلطانه، نادى عباده المؤمنين والمؤمنات بلفظ: يا أيها الذين آمنوا. كم بلغت نداءاته؟ 90 نداء، من البقرة إلى سورة التحريم. هذه النداءات بعد دراستها والوقوف عليها علمتم أنه لا يوجد ما تتوقف عليه حياة الطهر والكمال والعزة والسيادة إلا حاوت هذه النداءات. ولا يوجد 5% من المسلمين من أرادوا أن يستمعوا إلى الله وهو يناديهم أو رغبوا في ذلك. يناديك مالك أمرك من بيدي حياتك يناديك لإكمالك وإسعادك ولا تسمع، وإن سمعت لا تبالي بما قال، فهمت أو لم تفهم، وإذا فهمت هل تعلم أو لا تعمل أو لا تعمل. كيف يتصور هذا؟ والآن سنواصل البكاء إلى أن تنتهي النداءات، ونسأل بعد ذلك هل هذه النداء تدرس في بيت؟ قالوا ما رأينا. تدرس في مسجد؟ قالوا ما سمعنا. تدرس في مدرسة؟ قالوا ما علمنا. سبحان الله، كل هذا ما نفع. آمنا بالله. حج علينا فقط، يعني قوم ما تجلس حتى ما تقوم عليك الحجة. الغافل يقول أنا ما نجلس في الدرس لأني ما نستطيع أن نعمل، فلهذا ما نسمع ولا شيء. قلنا مصيبتك مضاعفة، تطالب بالعلم فتركت فأنت آثم، وعصيت الله فأنت آثم. أما إذا استمعت وإن لم تفعل نصف الأجر فقط. واضح هذا الكلام ولا لا؟ يقول أنا ما نستطيع نعمل، فلهذا ما نحضر مجالس العلم ولا نتعلم، ليبقى على خرئي ونجاساته ما يحاول. تعال وأصغي واستمع، وما يدريك أن ليلة من ليالي يشرح الله صدرك، وإذا بك تقول الله أكبر وتطلب إلى الله. أما أن تتعلل تقول أنا ما نستطيع نعمل ما نحضر الدرس، هذه علة هذه، أو ما فهمتم هذه البربرية. الذي يجلس مجالس الذكر والعلم إن قسى قلبه إن انصدم إن كذا، وما يدرك يوم الأيام وقد شرح الله صدره وأقبل على العلم والعمل. أما المقطوع الآيس كيف يفتح الله عليه؟ النداء 63 في وجوب الأدب مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حرمة أذيته بأدنى أذى، وحرمة نكاح نسائه بعده صلى الله عليه وسلم. هذا النداء تضمن 3 حقائق ثابتة: الأولى وجوب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية حرمة أذيته بأدنى أذى ولو بحرف، الرابعة حرمة نكاح زوجاتي بعد موتي. هيا نتغنى بالنداء. وهل يجوز التغني بالقرآن؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا النداء حافظه المؤمنون والمؤمنات وطبقه المؤمنون والمؤمنات على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وإلى اليوم، والذين ما عرفوا كيف يطبقون. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هيا مع الشرح. صاحب هذه النداءات يضع نسخة عند وسادته، فإذا أراد أن ينام قرأ نداء بمعنى استمع إلى نداء سيده، فإذا أمره بأمر عاهدوا أن يقوم به، إذا نهاه عن شيء عاهدوا أن يتركه، إذا علمه شيئا علمه، إذا بشره بات مسرورا فرحا، إذا حذره بات خائفا متألما. من هذا الحي وإلى الميت؟ الحي. من هم الأحياء من الناس؟ المؤمنون الصادقون. يا أهل الحلقة، هل الكافر حي؟ ميت. هل ينادي الله الأموات؟ يا أيها الذين كفروا افعلوا واتركوا، لا، ميت ما ينادي. ما الدليل على أن الكافر ميت غير حي؟ الدليل أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس الذين يعيشون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا نأمرهم بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالجهاد، ما نقبلهم حتى يدخلوا جيوشنا. لما أموت؟ تأتي إلى ميت قل قم صلي يا ميت؟ معقول هذا الكلام؟ تأتي لم تقول يا ميت قم زكي المال؟ ميت، انفخ فيه الروح فإذا شرد في قلبه وجسمه وقال الله أكبر كلفه، قادر على أن يعمل. أما وهو ميت، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذن احمد الله على هذه الحياة، الحمد لله. هل هي حياة كاملة أو ناقصة؟ جرب صاحبك في القرية يدقق العبد الله، أنت مؤمن لا تدقق، فإن رمى السجارة من يده قال استغفر الله والله حينا، فإن سخر منك وضحك وقال إيش فيه هذا مؤمن حي مريض هذا ما يقرأ. مؤمنة كاشف عن وجهها وعن عنقها وعن محاسنها وتتكلم في الشوارع مع الرجال، يا أمة الله احتجبي، ما أنت بعجوز، أصري محاسنك، فإن ارتعدت وخابت ووقعت على الأرض ولفت عليها عجارها ذي مؤمنة، وإذا ضحكت وأخرجت لسانها ساخرا منك ذي مؤمنة ميتة. هيا مع الشرح. اعلم ايها القارئ الكريم ان هذا النداء الجليل الموجه الى المؤمنين ايام حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم ليلتزموا بما يلي إزاء نبيهم صلى الله عليه وسلم. بما يلتزمون: اولا قال الا يدخلوا بيوته. كم بيت عند الرسول؟ 9. كم بيت عند الرسول؟ 9. وانت منصور كم عندك؟ لا عندك 20 عمارة كاملة. اين هذه 9 تلك الحجرات؟ طبقة واحدة من خشب وطين فقط لبين. لكل مؤمن لها غرفة خاصة بها تسمى حجرة وبيت. أولا أن لا يدخلوا بيوته صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، وهذا نحن قائمون به. في من يدخل على بيت أخي بدون إذن؟ هل جاء في نداء من النداءات؟ ما هذا النداء؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما شاء الله أصبحنا علماء، الحمد لله. قال إلا بإذنه. قال كان هذا قبل نزول آية الحجاب، آية الحجاب التي حجبت النساء عن الرجال، حجبت النساء عن الفحول، كانت في السنة 6 13 سنة في مكة ولا حجاب، و6 أو 5 في المدينة ولا حجاب. في السنة 6 نزلت هذه الآية آية الحجاب. إذن قال كان هذا قبل نزول آية الحجاب هذه، لقوله تعالى ولا تدخلوا بيوت النبي، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. من يأذن له هو أو نائبه، بأن الفعل المفعول ما هو دائما الرسول يا تعال يا فلان، في من يقوم من الأسرة. إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. إناه بمعنى وقته. ما معنى هذا؟ هذا غدا إن شاء الله العزومة عند الرسول، ثباتم. المحبون والطماعون والبهاليل يأتون قبل الوقت بساعتين يجلسون يتبركون ببيت النبي. في من لا يقبل هذا؟ هو الرسول كالقمر بينهم، أو يدخل كالشمس يطلع ويخرج عليهم. فحينئذ أصبح الرسول يتأذى، ما يستطيع يتكلم مع نسائه، ما يستطيع كذا، والناس جالسين في البيت. فقال مسمعوا من الآن، أولا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. يؤذن لكم إلى أي شيء؟ إلى طعام، ما فيه إلا السرير. حال كونكم غير ناظرين وقته أبدا، ادخلوا مع وجود السفرة. أما تأتي من الضحى وأتى تنتظر تقلق رسول الله ما يجوز، وتضيق عليه على نسائه. غير ناظرين إنا أي وقته. قال أي لا تدخلوا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وقت الأكل بزمن، ولا تجلسوا بعد الأكل أيضا. أكلتم مع السلامة. في بعض الإخوان يأكل يبقى يتحدث ويتعلم، الرسول في حاجة إلى أن يستريح. نساء محجوبات عنكم. أكلت مع السلامة، أدعو لمن أكلت طعامه واخرج. في دعوة تساوي 1,000,000 ذهب، وأكثر المسلمين لا يعرفونها، 95%. يأكل يشبع ولا يعرف. يا شيخ يأكلون ويشبعون ولا يقولون الحمد لله، ويأكلون بدون إذن من الله، رأسا يلعق في فمي ولا يقول بسم الله. لا تأكل حتى تعلم أن الله أذن لك أنت تأكل باسمه ولا لا، فكيف تأكل بدون اسمه تارق أنت؟ فإذا فرقت ما تشكر المنعم، قل الحمد لله. إذن الدعوة من استطاع أن يحفظها ويذهب بها خير له من قنطار ذهب، هي اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هذه صعبة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم لأهل البيت. هذه جمعت خير الدنيا والآخرة، ما بقي شيء ناقص أبدا، لأنه تعالى إذا بارك لك فيما رزقك، معنى بارك في مالك، في زوجتك، في أولادك، في وظيفتك، في عقلك، في سمعك، في بصرك، في بدنك، بقي شيء، حفظ لك الدنيا بما فيها، وغفر لك ذنوبك وأدخلك الجنة، ماذا بقي؟ في أمل أعظم من هذا؟ هذه من جوامع الكلم المحمدي. إذا أكلت عند أخيك المؤمن وقلت بسم الله وسبعت قلت الحمد لله، قل اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، أفضل من أكلك 50 مرة لو ذبح لك بقرة بكاملة. دعوتك هذه أعظم. هل حافظها السامعون أو ما هناك حاجة إليها؟ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وإذا كان واحد فقط قل اللهم بارك له فيما رزقته واغفر له وارحمه، إذا ما عنده زوجة ولا ولد وإنما جاب لك الطعام من السوق أدعو له. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هل بقي شيء بعد هذا؟ إذا بارك الله لك، ما معنى بارك؟ حافظ ما أعطاك ونماه وزاد فيه في عقلك، سمعك، بصرك، مالك، أولادك، بقي شيء؟ ثم غفر لك ذنوبك ورحمك فأدخلك الجنة. بقي شيء وراء هذا؟ من علمنا هذه الدعوة؟ أبو القاسم. لا يعرف هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، يخرجوا منتشرين في الأرض كل إلى أهله أو إلى عمله أو إلى حاجته، ولا تجلسوا بعد الطعام بعد الأكل مستأنسين بحديث بعضكم بعضا فتطيل الجلوس فتضايق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في هذا الوقت. إذ حصل هذا فعلا من بعض الأصحاب رضي الله عنهم، حكاية لكن لطيفة علمية. كنا داخل المسجد من 30 سنة، جاءني شيعي يتقدم في الحلقة، قال يا شيخ أنا في هم، أنا في كرب، أنا في غم، وأنا أتفرس بك، أنت الذي تزيل عني هذا الهم وهذا الغم. قلت ما همك ما غمك؟ قال أنا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وهذا أبو بكر وعمر في بيت رسول بعد موت، من أذن لهما؟ فهمتم ولا لا؟ من أذن لهما؟ قلت له يا بهلول، كان ممنوعا الدخول علي أيام يقلقون ويزعجون، بعد أن أصبحت بيته مقبرة أي مانع يدخله؟ وقلت يومها إن الأعجام يسيئون فهم الشريعة، ولا عجب لعدم ذوقهم للغة القرآن والقرآن، فلا يلامون. فهمتم؟ ما فهم أن ذلك المنع حتى لا يزعج الرسول ولا لا ولا يقلق. أما وقد مات والتحق بالملكوت الأعلى، أي مانع أن يدخل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو أنا أو أنت؟ أي سبب يمنع؟ الآية في أيام حياته ونساؤه في البيوت، فلا يدخل بدون إذن حتى يأذن لهم. هل فهمتم هذه ولا لا؟ إذ قد تسألون مرة ثانية عن هذه. قال وعلل تعالى لذلك بقوله إن ذلكم، أي الدخول قبل الوقت والقعود بعد الأكل، كان يوذي النبي فيستحي منكم. الله أكبر، تعال تطالع آداب النبوة. دعاهم ضيوف بيتي يستحي أن يقول يا جماعة نريد أن نستريح، اذهبوا إلى أعمالكم اخرجوا، ما يقوى ما يقدر. هذه الأخلاق التي يجب أن نتحلى بها حتى يراها الإنس والجن فينا ويقال هؤلاء محمديون أصحاب النبي محمد. فلا أفعل، من أين لنا هذا؟ ما السبب؟ هاجرنا كتاب الله وهدي رسوله. القرآن يقرأ على الموت فقط، والسنة للبركة لا لطلب العلم والفهم والهدى والحكمة. وقوله والله لا يستحي من الحق، أي أن يقوله لعباده أو يأمرهم به، ولذا أمر من يخرجوا وينتشروا. فالله لا يستحي من الحق، رب كل شيء ومليكه. لو كان الله يستحي من قول الحق إذن ما استطعنا أن نعرف ولا أن نسلك سبيل الهداية، فهو يبين لنا. أي أن يقوله لعباده أو يأمرهم به، ولذا أمرهم أن يخرجوا وينتشروا. ثانيا، إذا أراد أحدهم أن يطلب شيئا من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كإناء وشراب أو طعام، أو يسأل عن شيء في دينه، وجب عليه أن يسأل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب. وإذا سألتموهن متاعا، طلبت منهن، فاسألوهن وجها لوجه من وراء حجاب. ما الحجاب؟ ستارة أو باب أو جدار، ما يحجب المرأة عن الرجل فلا يراها ولا تراها. عرفتم الحجاب ما هو؟ الحجاب ما هو؟ أين نساؤكم أيها البحول؟ وراءنا وراء الجدار، هذا حجاب ولا لا؟ فلو كنا جالسات كل ما إلى جنب فحلها، هذا حجاب، كما يعملون في السينمات والملاهي والمقاهي، وجالس المدام إلى جنبه، هذا الحجاب. محجوبة كلها محجوبة، هذه المحجوبة أكلة مغربية. اسمع ولا تضحك يا بني، في البيت محجوبة، لا تخرج، لا يدخل عليها فحل ولا إلا من وراء حجاب، وإذا خرجت للشارع تحمرت وتضيرت وتزينت وخرجت للشارع. أنا ما أعرف كيف نوفق بين هذا وذا. حتى عند منصور يستضيفك يقدم لك الطعام بيده، المرأة ما تخرج ولا تراك محجوبة وإلا لا في بيتها، وإذا خرجت الخرج وجدتها في الشارع تلوي رأسها وتتكلم وتضحك، أين حجابك؟ فهموني ما معنى الحجاب. الحجاب حجب النساء عن الرجال بالحديد بالنار بالجبال بالصخور بالستائر كما هو الواقع. أين النساء وراءنا؟ الحجاب بينكم وفلانة أعطينا، أو سألتها عن حكم شرعي هي تسمع من الرسول وجبريل في بيتها، وقلت أي فلانة يجوز كذا ولا يجوز، لا بأس، ولكن من وراء حجاب. ومع هذا هي أمك محرمة عليك إلى الأبد. اسمع الرحمن الحكيم العليم يعلل، قال وعلل تعالى لذلك بقوله ذلكم، أي السؤال من وراء الحجاب، أطهر لقلوبكم أيها الرجال وأطهر لقلوبكن أيها النساء. سألني أمس فحل قال هاو الشيخ الغزالي يقول لا بأس الله إذا تغني بأغاني تحرك الضمير وتدفع إلى الصالحات. لا بأس ما إذا غنت بكلمة طيب لأن تثير ماذا العواطف، فالسمع يذهب رأسا يركع ويسجد، لا بأس تغني. قال بالكلمة الطيب. قال وجه الماء ما هو عورة أبدا، ما العورة التي عينها معمية لك عوراء، ما هي العورة؟ السوءتان القبل والدبون أم عورتان؟ والعورة كلام عام، كل ما يستحى من كشفه فهو عورة. يا شيخ كيف يستحى من كشفه؟ نحن تعودنا أننا نشاهد النساء كاشفات عن وجوهنا ما يستحينا كذا، لكن عود نفسك أن تحجب امرأتك عن ضيوفك وفحول الرجال، ثم تفاجئ ما تكشف وجهها وانظر إلى حالك كيف تكون، تتغير. ولكن الله بين هذا ليس في حاجة إلينا. قال ذلكم أطهر لقلوبكن لقلوبكم أيها الفحول وأطهر لقلوبهن. يريدون أن يخادعوا أنفسهم. الجمل الثور العنز التيس إذا شم رائحة انتهج حتى الدياك من الدجاج، والفحول لا لا لا أبدا، ذي غريزة غازها الله طبيعة طبعها الله، ما إن يسمع الفحل صوت الأنثى حتى يتأثر قلبه، لكنهم لا يؤمنون بالروح ولا بآثارها ولا بخبثها ولا طهر أبدا، ما عرفوا الله ولا آمن. أعطوني فحلا كلكم فحول، وتتكلم مرأة ولا يتحرك قلبه، أتحداكم حتى لو كان طول الليل ما يتقلب عليها ظهرا على بطن، طبيعة غريزة إذا تكلمت المرأة انفعال لها، ذاك الانفعال له تأثير على النفس البشرية تخبط به. وإلا ما معنى قوله أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ القوم ما يؤمنون ما يعرفون، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، ما يدري لما يصلي لما يصوم لما إن ذلك من أجل تزكية نفسك وتطهيرها، لا بدنك وثيابك ولكن نفسك، لأن الله لا يقبل أن يجاوره في الملكوت الأعلى إلا أصحاب الأرواح الزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما يؤمنون بهذا ما يستفيق. لما ما يصافح المرأة؟ لما ما ينظر إلى وجه إيش أصابها؟ أكلها إذا ما كذا يقولون وإلا لا؟ لأنهم ما فهموا ما علموا. والله يقول أزكى وأطهر لقلوبكم وقلوبهم. قال أي أكثر طهارة من خواطر السوء الفاسدة التي لا يخلو منها قلب الإنسان إذا خاطب المرأة أنثى أو خاطبت المرأة أو خاطبت المرأة الرجل. إن مثل هذا من الغرائز الفطرية في الإنسان ذكرا كان أو أنثى. والمرأة أيضا إذا سمعت صوت فحل ها ما تسمع وإلا لا؟ أزواج الرسول يقول الله تعالى لهن هذا الكلام ويقول لهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. من زمان كانت الغافلات من نسائنا في المدينة إذا قرأ أحد الباب أو التلفون تقول مين مين، قلنا لا حرام هذا، قل من لما تقولها مين من. والحمد لله الآن كثيرات من الطاهرات إذا دق من وقلنا قولا معروفا أين زوجك تقول في السوق، لا تدري فيه. ما تدري؟ لا أدري. في المسجد؟ في المسجد. والتي ما عرفت هذا المنهج أين زوجك؟ زوج إبراهيم. إيه نعم أظنه الآن في المسجد، عفوا قد يكون الآن في بيت أخيه. وتمدد حتى يذوب الفحل. عرفتم هذا وإلا لا؟ وقلنا قولا معروفا، لا إطناب ولا زيادة في الكلام، ولا بقدر الحاجة تتكلم المرأة مع الرجل فقط بلا زيادة ولا نقصان. ويقولون صوت المرأة ما هو عورة، أو الغزالي قال. ونحن نقول اسمعوا التعاليم المحمدية. قال من نابه شيء في صلاته ويتنفل قرع الباب أو نادى منادي فإن كان فحلا فليقول سبحان الله سبحان الله، فيفهم السائل أن الشيخ في صلاته صاحب الدار. وإذا كانت مرأة تقول سبحان الله لا والله ماذا تقول؟ وقيل حتى هكذا لا. حتى الصوت ما يطرب هكذا. إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، هذه كلمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد 5% يعرفها المسلمون، وهي شائعة في كتب الله. التصفيق لمن والتسبيح للرجال. قد يقولون يا شيخ أنت ترجع بنا إلى الوراء، وأساتذتكم قد تقدموا وطلعوا السماء، كيف حالهم؟ أنجاس في أنجاس. لعلي واهم. البلاء والدمار والخزي والعار والذل والهون والدون والأكل والشراب كالبهائم، هؤلاء تعجب لحياتهم وترغب أن تكون حياتك، وهم آيسون من رحمة الله عز وجل. ما إن يرفض أحدهم أنفاسه إلا وتنقل الروح إلى عالم الشقاء ليخلد فيه أبدا. وها نحن في المملكة نساؤنا محتجبات يضحكون منهم ويسخرون ويعملون الدس والخديعة الليل والنهار بكل الوسائل. لما تبقى المرأة السعودية متعجبة؟ والله العظيم نقول ماذا فقدنا لما تحجب نساؤنا؟ جعنا، عطشنا، أكل بعضنا بعضا، أهاننا الله وأذلنا، سلط علينا اليهود والنصارى. الجواب لا، فقط أعزنا الله بأن سترنا نساءنا فاحتجبنا طاعة لربنا. قال ثالثا حرمة أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي أذى، بأي أذى كان، كقول لقوله تعالى وما كان لكم، أي ليس من شأنكم أن يقع منكم هذا، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وصيغة ما كان تدل على أن هذا الأذى لا يكون كالمستحيل، وهو كذلك. فهل المؤمن الذي يفدي رسول الله بنفسه وأهله وماله يتوقع منه أن يؤذي رسول الله؟ لا والله، لا والله. رابعا حرمة نكاح زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، بعد وفاته. لما؟ لأنهن أمهات المؤمنين. ثبت هذا وتقرر بقول الله تعالى من هذه الصورة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لو قيل لك تموت أنت والرسول، يجب أن تقول أنا. تعطش أنت ويعطش الرسول، أنا أعطش. تمرض أو يمرض الرسول، أنا أمرض. وهكذا تتعب أو يتعب الرسول، أنا أتعب. الله أكبر. الدرس بقيت في بقية إن شاء الله. الآن قولوا ما يقول المؤذن خيرا لكم.